السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم أيها الإخوة الكرام عن حرف من حروف اللغة العربية، وهو حرف اللام. اللام أمره سهل. اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها، ومن أدناها من الطرف الثاني إلى منتهاها، يعني هذه المنطقة. من أسهل ما يكون لا لو لي، هكذا هي اللام، أمرها سهل. في بعض اللغات يأتون بها يعني بصوت عميق، مثلا بيقول يا أيها الذين، هل الذين، يعني تفخيم على ضغط إلى خلف الفم. ليست كذلك في اللغة العربية، هي في اللغة العربية من أدنى الحافة إلى منتهاها. الأمر سهل جدا، الصوت يخرج من الداخل من هنا، فإذا وصل إلى هذه المنطقة وجدها مسدودة لأن اللسان قرع ما يحاذيه من حنك الأعلى، فانحرف بعض الصوت يمينا وانحرف بعض الصوت يسارا، ثم تابع الصوت طريقه إلى خارج الفم. هذه هي صفة الانحراف التي يذكرها العلماء. واللام حرف مرقق في اللغة العربية إلا في لفظ الجلالة، كلمة الله إذا سبقت بفتحة أو بضمة. قال الله، يقول الله، يقول الله، وما عدا هاتين اللامين، يعني لام لفظ الجلالة المسبوقة بفتحة ولام لفظ الجلالة المسبوقة بضمة، ما عدا ذلك هي لام مرققة. بعض القبائل العربية تفخمها في كلمات معينة مثل الصلاة والظلام والطلاق. نعم، ليس هذا مجال بحثها، وإنما بحثها في علم القراءات. بارك الله فيكم.